ألقاه وبالبسمات يغمرني ويهواني وأهواه وللخيرات يرشدني وبالبسمات يغمرني بالأخلاق هذبني وعند الدرس علمني دروب السعد أوصلني أخطأت أدبني وبالأخلاق هذبني وعند الدرس علمني